ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم دورا كل حزب فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال والذين هم